في رحاب آل ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن الكريم. في هذه الحلقة بعون الله تعالى تفسير الآية 21 من سورة الغاشية، وأستفتح بإعادة تلاوة القسم الثاني من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. القول في تفسير قول الله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر. الفاء في قوله تعالى فذكر فصيحة، وهي التي يؤتى بها للإفصاح عن شيء مقدر، وقد أفادت هنا التفريع على محصل ما سبق من أول السورة. والمعنى: إذا كان الأمر كما بينا لك أيها الرسول الكريم من أحوال الناس يوم الغاشية وما اتصل به من ذكر إعراضهم وإنذارهم، ومن أننا نحن الذين أوجدنا هذا الكون، فداوم أيها الرسول الكريم على دعوة الناس إلى الدين الحق، فهذه وظيفتك التي لا وظيفة لك سواها، ولا تيأس من إصرارهم على الإعراض وعدم ادكارهم بما ألقي إليهم من المواعظ، ولا يهولنك تكذيبهم، فإنك ما دمت على ما قد ذكرتهم وبلغتهم فلا تبعة عليك بعد ذلك. وقد قال الله جل شأنه: فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وقال سبحانه: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فالأمر للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم هنا فذكر، ليستمر في البلاغ ويداوم عليه، وهذه وظيفته ورسالته في الحياة هو وأتباعه من بعده، هداية الخلق بدلالتهم على الحق جل جلاله. وليس يملك النبي صلى الله عليه وسلم هو ولا غيره هداية الناس بأن يستجيبوا، فإن هذا النوع من الهداية وهو هداية التوفيق للحق والإلهام لقبوله إنما هي بيد الله جل شأنه، كما قال سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله: والقصر المستفاد في قوله إنما قصر إضافي، أي أنت مذكر لست وكيلا على تحصيل تذكرهم، فلا تتحرج من عدم تذكرهم، فأنت غير مقصر في تذكيرهم، وهذا تطمين لنفسه الزكية عليه الصلاة والسلام. انتهى. أقول: وهذا التطمين لنفس نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يتأسف ويتكدر ويحزن بسبب عدم قبول المعرضين، حتى انعكس ذلك على نفسه الشريفة، كما يبينه قوله سبحانه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقوله سبحانه: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي مهلك نفسك بسبب شدة حرصك عليهم وحزنك لأجلهم. ولذا قال سبحانه مطمئنا نبيه عليه الصلاة والسلام ومثبتا له: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. قال الإمام محمد بن جرير رحمه الله: يقول الله تعالى ذكره لنبينا محمد لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: فذكر يا محمد عبادي بآياتي، وعظهم بحججي، وبلغهم رسالتي، إنما أنت مذكر. يقول: إنما أرسلتك إليهم مذكرا لتذكرهم نعمتي عندهم، وتعرفهم اللازم عليهم، وتعظهم. وقال العلامة السعدي رحمه الله: فذكر إنما أنت مذكر، أي ذكر الناس وعظهم وأنذرهم وبشرهم، فإنك مبعوث لدعوة الخلق إلى الله وتذكيرهم. انتهى. وهذه الآية الكريمة كقوله جل وعلا: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، أي إنك لست ربا لهم، ولا محاسبا، ولا مجازيا، ولا وكيلا عليهم. ولذا قال بعدها: لست عليهم بمسيطر. وقال الشيخ محمد عطية سالم رحمه الله في تتمة أضواء البيان: قوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر، مجيء هذا الأمر بالفاء في هذا الموطن يشعر بأن النظر الدقيق والفكر الدارس مما قد يؤدي بصاحبه إلى الاستدلال على وجود الله وعلى قدرته، كما نطق مؤمن الجاهلية قس بن ساعدة في خطبته المشهورة: ليل داج ونهر ساج وسماء ذات أبراج ونجوم تزهر وبحار تزخر وجبال مرسات وأرض مدحاة وأنهار مجرى، فقد ذكر السماء والجبال والأرض. وكقول زيد بن عمرو بن نفيل مؤمن الجاهلية المعروف رضي الله عنه: وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا، دحاها فلما استوت على الماء أرسى عليها الجبال. وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا، إذا هي سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا. وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الريح تصرف حالا فحالا. فكان على هؤلاء العقلاء أن ينظروا بدقة وتأمل فيما يحيط بهم عامة، وفي تلك الآيات الكبار خاصة، فيجدون فيها ما يكفيهم، كما قيل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فإذا لم يهدهم تذكيرهم ولم تتجه أنظارهم فذكرهم إنما أنت مذكر، وهذا عام، أي سواء بالدلالة على القدرة من تلك المصنوعات أو بالتلاوة من آيات الوحي، والعلم عند الله تعالى. وبعد، فهذا تمام هذه الحلقة، وأسأل الله الكريم أن يثبتنا جميعا على الدين الحق، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، وأن ينفعنا ويرفعنا ويسعدنا بكتابه وبسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.